إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ذكرت في الخطبة الماضية أن لنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ختام شهر رمضان، شهر الخير، شهر البركات، لنا معه وقفات. فذكرت أول وقفة وهي المتعلقة بمسألة القبول، والقبول من المسائل التي تشغل العباد وتشغل الصالحين. ولذلك كان من كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حينما ينتهي رمضان أنه يقول: ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. وكان سلفنا الصالح يسألون الله تبارك وتعالى القبول بعد انتهاء رمضان ستة أشهر، ست شهور ووقت ما عنده شي فجوة، وقت ما سجد الله تبارك وتعالى تيطلب الله باش يتقبل منه شهر الخير، شهر البركات، شهر رمضان. وذكرت للقبول علامات، منها تقوى الله، ومنها بر الوالدين، إلى غير ذلك مما ذكرته. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أقف مع مسألة أخرى لعلنا نشترك فيها جميعا، ألا وهي قضية الفتور الذي يجده العبد بعد نهاية رمضان. أحيانا الإنسان متى يكمل رمضان وتيبدأ شوال تيحس الإنسان من نفس تاعو كاين واحد تثاقل في أداء الطاعة وفي أداء العبادة بعد أن كان نشيطا. الإنسان متى يشوف نفسه في رمضان تلقى واحد الانطلاقة، تلقى واحد النشاط إلى أداء الطاعات من صلاة وقراءة للقرآن وذكر لله وسعي في الخير إلى غير ذلك. تيولي الإنسان تيقول: واش هو أنا نيت هو هذا؟ فإذا انتهى رمضان شعر الواحد منا بفتور. شنو الفتور؟ الفتور يعرفه أهل اللغة، قالوا بأنه تقول فتر الشيء أي لان بعد حدة، أي لان بعد حدة، أي سكن عفوا بعد حدة ولان بعد شدة. سكن بعد حدة يعني واحد تيكون واحد النشاط، واحد شوية تيحس الإنسان أش داك الشيء تيخفض تينزل، ما بقيش تيكون هو أش داك الإنسان اللي هو كان في رمضان. فيأتيه إبليس من هذا الباب، ولربما اتهمه بالنفاق، ولربما اتهمه بالنفاق. وهذا وقع لخيار الصحابة، وقع لخيار الناس وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حنظلة، نافق حنظلة. علاش نافق حنظلة؟ إلا كنا معك يا رسول الله تنكون على واحد الوجه، وإلا اتفقنا معك وعافسنا الأزواج وكذا نسينا ذلك كله، أحس من نفسه أن هذا آش باب من أبواب النفاق، وفي الحقيقة هذا تلبيس. إذن الإنسان في مثل هذه الأمور تخص يعرفهاش، كي تنقول إحنا رسول من رجليه حتى لا يتلبس عليه الأمر. أقول أن الإنسان في سيره إلى الله يكون بين قبض وبسط. بعض المرات الإنسان تيمشي في الطاعة ناشط بخير وعلى خير، وبعض المرات تيحساش بواحد الكسل وبواحد التثاقل. هذا أمر طبعي حصل كما ذكرت لخيار الناس وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالفتور الطبيعي، وهي كاع العبارة الصحيحة الطبيعي ماشي الطبيعي، الطبيعي. ولكن تنقولوا احنا الطبيعي جارين على ما هو معتاد حتى الناس ما يمشيش لهم في الدين شي حاجة أخرى. إذا تسميه فتور طبيعي يعني عادي، قدرة تيجي لكل واحد كما كانت منزلته. ولكن الأخطر منه هو النوع الثاني. أشنو هو؟ الفتور المرضي اللي تيولي الإنسان اش تيفرط في الفرائض وتيفرداش فيما ألزمه الله تبارك وتعالى به، تيولي تيقول واه بالك صافي راه ها راه الحمد لله هذا رمضان ها راه عبادة 83 سنة راه ما راه ديك القضية تاعت ليلة القدر الحمد لله أنا بلياقي راني صادفتها وبلياقل بأن الله قابل مني. إذا نشتي وليت يقول لي إبليس إيوا إلا كاع خليتي كاع الصلاة اليوم تلغدا كاع ويلك، هذا يسمى الفتور المرضي، وهذا هو اللي وعر وهذا هو اللي خطير. وفي كلا الحالتين الحصيف والأريب والعاقل لا يترك أمرين اثنين، ملي تتحس بهذا التثاقل وتتحس بهذا الكسل إياك أن تترك وحداش جوج الأمور في مسيرتك إلى الله تبارك وتعالى. أولهما الصلاة. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ الركن الأهم بعد ركن الشهادتين. الأمر الثاني القرآن. هاد جوج الحوايج نصيحتي لكل واحد بتلاش بالفطور، سواء من النوع الأول اللي هو الفطور الطبيعي ولا الفطور اللي هو الفطور المرضي اللي سنخرجوا رجليه الشواري ولا رجع تاني لحالته باي شاطي باي سراق باي زني باي باي باي دير باي رباب 16. إياك أن تترك هذين الأمرين، فهما بابان لعلك أن تلجهما في يوم ما. كما بتكون كما بتكون عندك ترك هذه جوج الأبواب، فإنك لا تدري متى يفتح لك أحدهما فتصيبك نفحة من نفحات الإله سبحانه وتعالى فتسعد في الدارين، فيغفر الله تبارك وتعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الصلاة، فما المقصود بالصلاة يا ترى هنا؟ هل المقصود هو أداؤها؟ تنصلي أم حافظة تنصلي في الوقت وتنجي للمسجد؟ لا لا لا، ماشي هذا هو المقصود. ليس المقصود هو مجرد الأداء، وإنما المقصود هو تعلق القلب بالصلاة. تولي تتحس بأن الصلاة هي النفس تاعك، ما عندكش غنى عليها، واخا تدير المناتيف واخا تدير المناكير، ولكن بالنسبة للصلاة عندك بوحداش عندك بواحد القيمة كبيرة لا يمكن أن تتركها بحال من الأحوال، لا يمكن أن تتركها بحال من الأحوال. ولذلك لو رجعنا إلى حياة الأنبياء تلقوا هذا الأساس وهذا الركن في حياتهم بارز بارز، واحد البروز اللي هو لا يقدر بقدر. فمثلا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل لما أسكن ذريته بواد غير ذي زرع، فكان همه وكان شغله الشاغل تجاه الدركة اللي بيخليه وأنه ماشي يكون أش من مقيم الصلاة، وذلك لأهمية الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هاد الوليدات، هاد المرأة اللي هي ضعيفة وهاد الوليد اللي هو ضعيف بقي رضيع، راني خليتهم في واحد البلاصة اللي هي قفر والو، لا طائر يطير ولا وحش يسير. فكان المقتضي أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهما رزقا حسنا، لكنه قدم أمر الصلاة قدم أمر الصلاة لقيمتها وأهميتها. ربنا ليقيموا الصلاة، فهنيئا لآبائنا وأمهاتنا الذين يهتمون بهذا الأمر، يهتمون بهذا في أنفسهم ويجعلون شغلهم الشاغل في تربية أبنائهم، وأنهم يكونوا من مقيمي الصلاة. موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى لقاء ربه ما كان شغله الشاغل؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة لا تترك عباد الله بحال. ويقول الحق جل وعلا على لسان عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما حد نحي ها ما حد ترمش فيها واحد الرمق اللي هو تاع النفس وكذا، أراد الصلاة ما تفرقش معاه، مخيطة معايا مخيطة معايا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. فما هناك مصدرية ظرفية. واسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في شأن الصلاة، ماذا يقول في شأن الصلاة. ولكن الصلاة اللي قلناها الصلاة اللي تشغل العبد تكون متعلق بها، وبين ذلك الصلاة اللي قلنا اللي هي مجرد ركوع وسجود، لأنه كاين اللي تصلي ولكن ليس له أجر من صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا تنحفظ واحد الحديث اللي هو تسمى حديث المسيء في صلاته، هذا تصلي جاب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ارجع فصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصل. أجي أجي أنت سير رجع رجع رجع صلي. علاش كنت يدير هو كنت يلعب كنت يصلي، ولكن ماشي صلاة حقيقية. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والآثار صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، إن الرجل ليصلي 60 سنة وما يقبل له فيها صلاة، 60 صلاة وتيصلي وما تيتقبل الله تبارك وتعالى منه صلاة واحدة. هذا أمر عجيب. يعني إيش كان تيدير؟ كان ما كانش تيصلي. إيش كان تيدير؟ تيدير رياضة ولا شوف شي حركات ولا حركات مجردة. فقيل له لما؟ قال لأنه لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. لذلك احذر رحمك الله الكلام على الصلاة اللي هي صلاة حقيقية. الصلاة اللي هي صلاة حقيقية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تيقول؟ تيقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. عزيز علي النبي صلى الله عليه وسلم تيقول عزيز علي آش أمور منها طيب، الرائحة الطيبة. وبالمناسبة احنا في هذا الفصل اللي هو فصل الصيف، خص إخواننا ينتبهوا لأمورهم، ينتبهوا لرائحتهم، تخص دائما لا ينبعث منهم إلا الريح الطيب. يعني كاين بعض الناس اللي تأذي نفسه تأذي إخوانه باش بالرائحة الكريهة. لا، احرص رحمك الله على أن تكون رائحتك رائحة طيبة. إذن الطيب والنساء، وكلنا عزعنا جوج الحوايج. ولكن اسمع باش النبي صلى الله عليه وسلم ختم، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعلت قرة عيني، قرة من قرة العين تقر، أي بردت سرورا. تقول قرة العين تقر أي بردت سرورا، بمعنى أن دابا البات ولا شي واحد منا تيشوف شي حاجة تتعجبو تيزكي فيها العين تاعو، ديك التزكية تاع العين هذيك هي تسمى قرة العين. ملي تزكي عينك في الحاجة وتتعجبك تتحس بواحد اللذة في القلب تاعك وبواحد الارتياح. لاش لهذاك المنظر اللي تتشوف، يقدر يكون ولد، يقدر يكون منظر طبيعي، يقدر يكون اش عبادة من العبادات. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم العلم عند الله، ما كاينش شي حاجه جات فيها وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقولوا احنا بلجنا الممت عينه، الممت ديال العين ديالو هو الصلاة، إذ يجد فيها الراحة واللذة. ولك الإنسان بهذه الصفة يستحيل أنه يستحيل أنه ينزل المستوى الثاني اللي هو الفتور المرضي. نعم قلنا قد يصيبه الفتور الطبيعي، لكن لا ينزل إلى الرتبة الثانية اللي فيها إخلال بشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك لو نظرت إلى قيمة الصلاة مثلا في الإسلام تجد جميع العبادات تسقط عند آش عند الاضطرار. جميع العبادات الشرع عطانا فيها رخصة الإسقاط بالنسبة للرجال طبعا إلا الصلاة، ما كاينش شي رخصة اللي تسقطها كاع أبدا، حتى في الحرب، حتى في الحرب إذا كنتي في الحرب خاصك تصلي ما يسميه الفقهاء بصلاة الخوف، ولها 20 حالة كما ذكر الإمام أحمد وغيره. صلاة الخوف عندها 20 حالة، بل حتى عند الاشتباك مع العدو، اشتباك تكون تدبز مع العدو بالسيف ولا مثلا بالبنادق ولا بكذا، تخصك تصلي هذه الساعة، وعددها يكون ركعة كما ذكر إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه. تصلي ديك الساعة في الصلاة الواحدة 10 ركعة، وانت تدبز تتقتل الخرطة تصلي دوز محداك والقلوب لعلم الله فين، ولكن هاش لا تسقط عنك الصلاة. علاش؟ لماذا هذا التحريج؟ لأن الصلاة هي تلك الصلة بينك وبين الله، فإذا قطعت الصلاة صرت لقمة سائغة لإبليس، تتقولي بحال الكرة يعني يلعب بك بهذا كذا وعاود يصفتك هكا وعاود يضربك بهذا، تتقولي عنده كيف تيدير به. ولذلك أوصي نفسي وإخوان لا تقطع الصلاة بأي حال، فكن على موعدك مع الله يكون الله تبارك وتعالى معك، كن دائما في الأوقات محافظ، وحاول تعيش الصلاة باش بالقلب تاعك، حاول. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا ذكرت أن الإنسان لا يفرط في أمرين اثنين حال فتوره، الأمر الأول الصلاة، إذ هي عماد الدين وهي قرة العين وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الأمر الثاني القرآن. القرآن وما أدراك ما القرآن، كلام رب العالمين، النور الذي لا يمكن الاستغناء عنه، النور الذي لا يمكن الاستغناء عنه القرآن، إذ هو غذاء الأرواح، والروح لا تتغذى على أي غذاء ولا تنشط ولا تطمئن إلا لكلام الله. ويسألونك عن الروح، ما الروح؟ هذا الروح اللي هي الإنسان يحيا بها واللي هي القيمة الحقيقية تاعت الإنسان، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذا الروح اللي عند هذه القيمة واللي هي تتقربك من الله تبارك وتعالى كانت نقية وكانت طاهرة، وتتبعدك من الله تبارك وتعالى كانت موسخة دنيسة، إلى ماذا تأنس وإلى ماذا تسعد وصحتها في ماذا؟ إن صحتها وسعادتها ونشاطها وبقاءها وديمومتها وحياتها في كلام الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، فالروح من أمر الله، قوامها بأمر الله بكلام الله بالقرآن. ولذلك الإنسان إذا قطع صلته بالقرآن مات يقينا، نتيجة حتمية، إذا قطعت صلتك بالقرآن مت، وأقصد بالموت الموت الداخلي، موت الروح لا موت الجسد، لأنه راه تيقول لك الإنسان هو غادي حي ولكن ميت باش بفعاله إلا شفتوا لاش، إلا شفتوا العين تمجه ما تطيقوش، تيقول لك هذا كاش الله يخليها سلعان، لأنه صح مات هذاك. إذن فالروح لا تأنس ولا تحيا إلا بكلام الله. وشوف الله تبارك وتعالى لما الصحابة تركوا شيئا من ذلك عاتبهم المولى جل وعلا فقال: ألم يان للذين آمنوا، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قال العلماء طال عليهم الأمد، أي حصلت قطيعة بينهم وبين كلام الله. رمضان هي كانت هز القرآن، بعد رمضان تنجي متعب عندي دبن، غدا إن شاء الله نعوض. لا لا، إياك أن تفعل، بغيناش تكون دائم الصلة بالقرآن، وأقصد بدوام الصلة مطلقاش العلاقة. يمكن تسمع، يمكن تقرأ، يمكن تدارس، يمكن تدبر، كل هذه الأمور تجعلك أش صاحب علاقة بالقرآن. ماشي المقصود قاع هو ياش هو أنك تقرأ، تين ما قريتي تسمع، تين ما قديت تسمع الأقل جيب شي آية وتذكر أنت وخوك، شد شي آية مثلا وبدأ تعودها، بدأ تكرها، شوف أش الله تبارك وتعالى بمنك. إذا المقصود بعلاقتك بالعلاقة كما كانت، إذا لا تقطع الصلة بالقرآن، إياك أن تقطع صلتك بالقرآن. إذن فطال عليهم الأمد، أي قطعوا الصلة بينهم وبين القرآن. تقول سيدنا عبد الله بن سعود هذه الآية نزلت ولم يمضي على إسلامنا إلا 4 أشهر، عاتبنا الله ولم يمضي على إسلامنا إلا 4 أشهر، ورغم ذلك جاء العتاب. فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد. طيب هذا القطيع عش بتحدث، بتحدث واحد الكارثة، واحد الكارثة اللي ما شعرينش بها احنا، واللي عندنا احنا دابا الان عادية. فقست قلوبهم، فقست. وقف معي مرة اخرى عند الفاء، هذه الفاء شتخلع ترعب، لان الانسان يبتلى بقسوة القلب وهو لا يدري في اي لحظة، بمجرد تضحيد ذاك المدد والعون الالهي اللي هو القرآن اللي هو كلامه، الا وتجياش القسوة. فقست قلوبهم، وإذا قست القلوب أش تيولي؟ تيولي الفسق، وتيولي الفجور، وتيولي الخروج عن الطاعة، وهذا هو حالنا أو حال بعضنا، نسأل الله السلامة والعافية للجميع. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلذلك إياك أن تقطع هذا الإمداد الإلهي، تدوي تنعس، هيا الله جاي، يلا جاي واحد المنتف، يلا كنت تنشاطي مع شي وحده اجنبيه، يلا دير، لا تنسى ذلك، واخا واخا مهماش، ما تنسى هذا الامر، حل المصحف، اجعله اخر عهدك بالله، ابكي على الله، ارمي نفسك على عتباته، وخاش يجوز سطور، واخا يستر واحد، استر واحد، استر واحد، وما تنعساش وما تنعسش بلاش، لان هذاك السطر انت ما غاديش تعرف اش قيمته، ولا انا، بل حتى الذي انزل عليه، فان كلام الله لا يعلم قيمته الا هو. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذاك الشيء اللي تتشد انت من القران، ما تعرف حتى شي واحد ماهيته وحقيقته الا الله. ولذلك هذه الامور ما تدركهاش العقل. ولذلك شوف معايا، ملي تتبين انت الان دابا تنعس، اش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمنا اننا نجمعوا يدينا ونقراوا قل هو الله احد والمعوذتين وننفثوا ونمسحوا الجسد تاعنا. اي عقل يستطيع ان يصل الى الحكمه او ان يصل الى حقيقه هذا الفعل؟ مجرد نفث، كانك اش درتي واحد الواقي، واحد الواقي مناش من الشياطين ومن الابالسه ومن الجن ومن كذا، فلا يزال عليك من الله حافظ. ها درتي اش بحال شي حاجه اللي هي تقيك، ما يقدش شي واحد يوصلك. من منا يعرف حقيقة هذا الأمر؟ أو من منا يصل عقله إلى هذا النور لتكون بهذه القيمة وبهذه الدرجة؟ نفث. فلذلك واخا ما تفقهش القرآن، واخا ما عرفتش حقيقة تقرأ، ولله ذر بعض الآباء. واحد الأب كان من الناس اللي هماش عاميين، وتيبدا يقرأ القرآن وتيتلعتم، ومكب على قراءته، محافظ، ما تيفرقش كلام الله. واحد المره ولده هو يسولو، قال لي يا الوالد اش تستفد كاع انت من هذا الشيء؟ دابا الان ما تتفهمش، ما عرفتي هذه الايه فين غاديه، ما عرفتي قودها، ما عرفتي كذا، اذا ما فائده قراءتك؟ فك كان الأب حصيفا عاقلا قال اشتي هذيك السلة اللي فيها هذاك الفخر كبها كبها وسير عمرها لي بالماء وجيبها اشتي البحر حداك عمرها لي بالماء وجيبها. الدري قدم رجله توخر يرى أن هذا الفعل ليس فعل العقلاء مشي أنا نعمرها شي حاجة اللي هي مخرومة فذهب ليس له إلا أن يمتثل فذهب فحاول أن يملأ القفة باش بالماء ولكنها يسلى ما غاديش الماء يبقى فلم تحمل شيء. جاء المرة الأولى قال لي أنا ما هزته قال لي عاود عمر ثانية الثالثة الرابعة ويقول لي يا ولدي قال لي هذه القفة أنت اللي ديتي دابا الآن كيف كانت في الأول أش حيت منها الفخر مسخة ومني تتهز الماء أش قبضت لك ما قبضت والو تتهزه لكن النتيجة ما هي؟ هل حال هذه القفة كحالها في الأول؟ فتفطن الأب أو فتفطن الابن أن القرآن أعلى من من من من هذا المثل بمعنى أن له أثر. ولذلك شوف معي أنت الآن في رمضان كي تتحس النشاط بخير وعلى خير غير تجي تقطع صلتك بالقرآن فتنكر نفسك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا هو السر اللي خلى الصحابة رضوان الله عليهم ما تيفرقوش كلام الله تبارك وتعالى. واش هما معصومون؟ لا ما معصومينش. والأئمة الكبار من أمثال مالك والشافعي اللي كان عندهم ختمات في رمضان وفي غير رمضان سيدنا عبد الله بن عمر كان إلى دخل البيتاج شغله والشغل شنو هو المصحف ما عنده عليه شي حاجة أخرى المصحف. هكذا كان أبو سلفنا الصالح مع كلام الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنهم وجدوا أن له أثرا بالغا. لذلك القلوب لا تستقيم إلا بهذين الأمرين ولا تحيا إلا بهذين الأمرين الصلاة والقرآن. فلذلك الصلاة والقرآن عباد الله إلزموا الصلاة كيف ما كانت أحوالكم والزموا القرآن كيف ما كانت أحوالكم فإن هذين بابين لا تدري متى تلج منهما ولا تدري متى يأتيك الخير منهما. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم اختم لنا مسيرتنا إليك بقول لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على بلدنا سيادته ورخاءه واستقراره وأمنه. اللهم من أراد سيادتنا أو أمننا بسوء فأشغل في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن له حق علينا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.